بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال تعالى: وآتينا موسى الكتاب. موسى هو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، ألا وهو أن قصة نبي الله موسى أشبهت قصة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شتى الأمور. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما فتربى عند غير أبويه، فكذلك موسى عليه السلام لم يذكر شأن أبيه عند ميلاده وتربى في بيت فرعون. وكما أن موسى عليه السلام خرج من مصر خائفا يترقب، فكذلك فقد خرج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة يترقب. وكما أن موسى صلى الله عليه وسلم رجع وفتح الله عليه البلاد وورث هو وقومه أرض قوم فرعون وأموالهم وديارهم، كذلك قد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ونال منها ما نال صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك فكما أن موسى عليه السلام موجه بأقارب له ظلمة كقارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم، وكذلك ظهر في زمانه السامري، فنبينا محمد كذلك ابتلي بعتات وجبابرة من أقاربه كأبي لهب، ومن غير أقاربه كعبد الله ابن أبي ابن سلول. وكما أن قوما خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو غزوة أحد، ورجع عبد الله بن أبي بما يقارب ثلث الجيش قبل بداية الحرب، كذلك قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأشبهت سيرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ولذلك تكرر ذكره مرارا في كتاب الله عز وجل، الصور المكية والصور المدنية على السواء، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة واجه أمورا واجهها موسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك وهو بالمدينة بعد التمكين له واجه أمورا واجه مثلها موسى صلى الله عليه وسلم بعد أن مكن له عليه الصلاة والسلام. فلذلك كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بنبي الله موسى، بل ويتمثل ويتأسى بنبي الله موسى. إذا أوذي قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت الجن لما سمعت القرآن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى، مع أن القرآن أنزل من بعد عيسى وموسى كان قبل عيسى. قالوا: لأن شريعة عيسى تعتبر مكملة لشريعة موسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقال ورقة بن نوفل في بداية الوحي: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: هذا الناموس الذي أنزل الله على عيسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك كما بينا كثر التذكير بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وآتينا موسى الكتاب. موسى هو موسى بن عمران ينتهي نسبه أو يشترك مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالنسب في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فموسى يمتد نسبه إلى يعقوب الذي هو إسرائيل، ثم يمتد إلى إسحاق، ثم يمتد إلى إبراهيم عليه السلام، ونبينا محمد يمتد نسبه إلى إسماعيل الذي هو ابن إبراهيم عليه السلام. فعلى ذلك اشتراك نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع نبينا محمد في الجد الذي هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهذا وجه الترابط في النسب والتقارب فيه، والله تعالى أعلم. قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب، أما الكتاب فهو التوراة بالاتفاق، وذكر في شأن موسى صلى الله عليه وسلم في كتاب ربنا، ذكر في شأنه التوراة وذكرت الصحف، إذ الله قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى، وذكرت كذلك الألواح في شأن موسى عليه السلام. قال الله تعالى فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، في نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فهل، وهذا سؤال كثيرا ما يطرحه المفسرون، هل التوراة والصحف التي أتاها الله موسى والألواح ثلاث مسميات لشيء واحد، أم أنها ثلاث أشياء مستقلة؟ فمن العلماء من قال هي مسمى لشيء واحد وهو التوراة، إذ هي صحف، ويطلق عليها أيضا زبر كما قال تعالى وإنه لفي زبر الأولين، أي في كتب الأولين. ومن العلماء من قال هي ثلاثة أشياء، قال إن موسى أوتي التوراة وأوتي الألواح وأوتي الصحف، والله تبارك وتعالى أعلم. قال تعالى وآتينا موسى الكتاب، فالكتاب هنا التوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي وجعلنا التوراة هادية لبني إسرائيل. والهداية هنا هداية الدلالة، هداية الدلالة، أي وجعلناه، وجعلنا التوراة هداية أي دلالة لبني إسرائيل على الحق، تدلهم عليه وترشدهم إليه. فهذا وجه الهداية في التوراة، وإلا فقد أوتي قوم التوراة ولم يحفظوها بل ضيعوها وأهانوها وتركوا العمل بها. قوله تعالى وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أي هاديا لهم، أي دالا لهم على الحق، دالا لهم على الخير، دالا لهم على الجنة، ولكن منهم من اتبع دلالته وهدايته، ومنهم من أعرض عن ذلك، والله أعلم. قوله تعالى وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أخذ منه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت للناس كافة. فمن العلماء من قال إن التوراة كانت لبني إسرائيل لهذه الآية، ولحديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام المذكور آنفا. أما بنو إسرائيل فهم أولاد يعقوب صلى الله عليه وسلم وأحفاده وسائر ذريته، فإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأولاده الذين هم الأسباط عند جمهور المفسرين هم يوسف وإخوته، فيوسف وإخوته أولاد إسرائيل صلى الله عليه وسلم، وكانوا جميعا 12 شخصا، كما قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا هم إخوته، فهو المكمل لهم 12. وقد قال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا أمما، قطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قال تعالى أيضا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه نتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم، أي كل صبت من الأصباط وكل فخذ من هذه الفخوذ كان له مشربه. الحجر تفجر نتا عشرة عينا، قال بعض العلماء لكل ذرية ولد من أولاد يعقوب عين من هذه الأعين، والله أعلم. فعلى ذلك موسى صلى الله عليه وسلم نبي إسرائيلي ينتهي نسبه إلى نبي الله إسرائيل النبي الكريم يعقوب، وليس كل بني إسرائيل يهود بل منهم المسلمون، وليس كل يهودي يعد إسرائيليا، ليس كل يهودي يعد إسرائيليا، فبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب صلى الله عليه وسلم، ومن دخل اليهودية من غيرهم فلا يقال عنه إسرائيلي، إنما الإسرائيلي ما كان من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام، سواء كان مسلما أو كان كافرا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا، فليس كل يهودي إسرائيلي، وليس كل إسرائيلي أيضا بيهودي، هناك من بني إسرائيل من أسلم وحسن إسلامه، فهذا للعلم والله أعلم. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وعهدنا إليهم وأوحينا إليهم في هذا الكتاب الذي هو التوراة أمرا ألا وهو ألا تتخذوا من دوني وكيلا، لا تتخذوا وكيلا غيري، إذا كان لك حاجة فاتخذ الله وكيلا عنك، إن كانت لك حاجة بالمشرق فلك وكيل بالمشرق عنك هو الله، لك حاجة بالمغرب فليكن وكيلك فيها هو الله. قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقد ورد في الباب حديثا لا يخفى عليك، هو حديث الرجل الإسرائيلي الذي استسلف صاحبه ألف دينار، قال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، ائتني بالشهيد، قال كفى بالله شهيدا، فرضي بذلك وأعطاه المبلغ ثم انصرف عنه. فلما حضر وقت السداد جاء يلتمس سفينة توصله إلى صاحب الدين فما وجد، لكنه وجد خشبة فنقرها قائلا اللهم إنك تعلم أني استسلفت فلانا ألف دينار فطلب مني وكيلا، فقلت كفى بالله وكيلا فرضي بذلك، طلب شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وها أنت تعلم يا رب أني خرجت أقضي هذا الدين وانتظرت ولم أجد سفينة، اللهم إني أستودعك إياها. وضع الدراهم أو الدنانير في الخشبة وطرقها وانصرف، والآخر الذي خرج ينتظر سفينة ما وجد سفينة ولكنه وجد خشبة فأخذها لكي يوقد بها نارا لأهله، ففتحها فإذا فيها الرسالة وإذا فيها المال، ثم إن الآخر ظن أن المال لم يبلغه ولم يصله فجمع ألفا أخرى وركب سفينة وذهب، والتقى بصاحبه معتذرا عن التأخير، قال هل كنت أرسلت بشيء؟ قال قلت لك السفينة تأخرت علي ولم أستطع الوصول إليك إلا الآن، قال فإن الله قد قضى عنك، وأبلغه خبر ما صنع. وهذا من حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وقوته. فقوله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا عاد إلى بني إسرائيل وكذا إلى غيرهم من الأمم أن يتخذوا ربهم وكيلا عنهم في كل شيء، وليس هذا بمانع من الأخذ بالأسباب والتماس الطرائق والتماس السبل لإبلاغ الحقوق إلى أهلها أو الوقوف على الأعمال، والله أعلم. قال تعالى: وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. في هذا القدر من الآية فضيلة للتوكل على الله عز وجل، إذ ذكر في فضل التوراة أو ذكر في فضل اتخاذ الله وكيلا أن الله أوحى إلى بني إسرائيل هذا في التوراة منصوصا عليه خاصة دون غيرها هنا، فدل على فضل التوكل على الله، لأن هذا الذي ذكرها هنا فحسب، فدل ذلك على فضيلة التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح. نصب الذرية على النداء، فالمعنى يا ذرية من حمل مع نوح، ونصبت لأنها منادى مضاف، وإلا فالمنادى في الأصل يكون مرفوعا يا نوح بيض سلام منا وبركات، لكن إذا كان مضافا فإن الله قال يا أخت هارون، فهنا قال تعالى ذرية، أي يا ذرية من حملنا مع نوح. والأصل في إطلاق الذرية على الأبناء والبنات والأحفاد ومن تلاهم، وأحيانا ينعكس الأمر ولكن استعمال قليل نادر، كما قال تعالى: وآية لهم، أي لمشركي قريش، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا ذريتهم المراد بها هنا حملنا الأجداد، لكن في الأصل إطلاق الذرية يكون على الأبناء والبنات فمن تلاهم. قال الله سبحانه وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح. الله يخاطب بني إسرائيل فيقول لهم: يا ذرية من حملنا مع نوح. وما وجه هذا النداء؟ وما وجه هذا التذكير بهذه الطريقة ذرية من حملنا مع نوح؟ استفاد العلماء من ذلك أدبا طيبا نافعا، إذ الله ناداهم مذكرا لهم بآبائهم الصالحين وأجدادهم الصالحين، فالمحمولين مع نوح كانوا أهل إيمان، الذين حملوا مع نوح في الفلك كلهم كانوا من أهل الإيمان، لأن ما ركب مع نوح إلا مؤمن، وأبى الكفار أن يركبوا مع نوح بدليل ندائه لولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الذين ركبوا مع نوح هم أهل الإيمان، هم أهل الإيمان، لم تركب معه امرأته الكافرة، ولم يركب معه ولده الكافر، ولم يركب معه إلا مؤمن. فلما قال الله سبحانه لبني إسرائيل: يا ذرية المحمولين مع نوح، أي يا أبناء ويا أحفاد أهل الإيمان، اذكروا أجدادكم فقد كانوا من أهل الفضل والصلاح. فالمحمولون مع نوح أهل إيمان، ففيه تذكير للشخص بصلاح آبائه، وهذا حافز على فعل الخير، استثارة لخصال الخير التي في النفوس. فإذا قلت لشخص: يا ابن الرجل الصالح، يا ابن الناس الطيبين، يا ابن المحسنين، تهيج الكامن فيه بفعل الخير. أما إذا قلت له: يا مجرم، يا ابن المجرم، ماذا عساك أن تجني من وراء كلماتك له؟ أما إذا ذكرته بصلاح الآباء وصلاح الأجداد قلت له: عمك كان رجلا فاضلا، كان رجلا محسنا متصدقا، جدك الآخر كان رجلا مصلحا بين الناس، أبوك كان رجلا تقيا ووصولا للأرحام، فتذكره بهذه المناقب فيتشجع على فعل الخير. وهذا أدب تكرر ذكره في كتاب الله وفي سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام وفي خطاب الصحابة مع بعضهم بعضا. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، أي يا أولاد النبي الكريم إسرائيل، يا أبناء النبي الكريم الصالح إسرائيل. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا أهل الفضل، يا أهل التصديق. وكذلك قال من قال لمريم: يا أخت هارون، يا أخت الرجل الصالح هارون، أخوك كان صالحا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فهكذا كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا لقي عبد الله بن جعفر يقول له: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا من أبوك يطير بجناحيه مع الملائكة. ففي هذا حث له بلا شك على فعل الخير، فيستحي إذا وسم بأنه ابن لذي الجناحين أن يفعل معصية أمام ابن عمر، أن يفعل معصية أمام عبد الله ابن عمر الذي يناديك يقول: يا أخي أنت من أهل صلاح، أنت من أهل الفضل، الحمد لله أنت من أهل الخير. تستحي بعد ذلك أن تفعل أمامه معصية من المعاصي، أو أن يراك على هيئة مكروهة، والله أعلم. قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نذكر نوحا، وكونوا شاكرين لأنعم الله. قد كان آباؤكم الذين هم مع نوح تأسون بنوح، ونوح كان عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. الشكور هو كثير الشكر لله عز وجل، والله سبحانه من أسمائه الشكور، أي أنه أيضا كثير الشكر لعباده. فإذا فعلت فعلة خير شكرك الله عليها، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، شاكر صنيع، عليم بصنيعه وبنواياه، إن الله شاكر عليم. فالشكور اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، صفة لله عز وجل يحبها في عباده. من صفات الله صفات استأثر بها لنفسه، وصفات أحب من عباده التخلق بها. فمثلا: العز إزاره والكبرياء رداء، فلا ينازع أحد في العز ولا في الكبرياء، لا ينازع أحد في العز ولا في الكبرياء، فمن نازعني فيهما أدخلته النار. أما الكرم فالله كريم يحب الكرماء، جميل يحب الجمال، كذلك رحيم يحب الرحماء، عفو يحب العافين عن الناس سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه في شأن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا، أي كثير الشكر لله. الشكر والحمد قد يأتيان بمعنى قد يفترقان بعض الفروق الطفيفة لا تعكر على الاتفاق العام لهم. قد كان رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يدخل في عداد العبد الشكور، يحرص على أن يكون عبدا شكورا، فكان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فتسأله أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. هي مرتبة عالية ومنزلة سمية أن تدخل في عداد العبيد الشكورين لله عز وجل. قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه، أي اذكروا أنه كان عبدا شكورا. هذا خبر يراد منه الحث على التأسي. أنتم تعرفون أن الأخبار في كتاب الله لها مقاصد، فأحيانا يأتي الخبر بمعنى الأمر، أحيانا يأتي الخبر بمعنى الحث على فعل الشيء، أحيانا يأتي الخبر يراد به النهي عن فعل الشيء، فعلى حسب القرائن يفهم المراد من الخبر. ومن أحسن ما يمثل به في هذا الصدد قوله سبحانه وتعالى في شأن بيته الحرام: ومن دخله كان آمنا. فيأتي آت ويقول: كيف وقد دخلت الحرم وسرقت شق جيبي وأخذ مالي، فكيف ذلك والله يقول: ومن دخله كان آمنا؟ فجواب ذلك من وجهين: الوجه الأول أن هذا خبر مفاده الأمر، أي أمنوا أيها الناس من دخل الحرم، ولا تزعجوه ولا تقلقوه ولا ترهبوه، فهذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه وصف لغالب الأحوال، وقد كان الرجل يلتقي بقاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه ولا يزعجه، كان يلتقي بقاتل أبيه وهما على الكفر سواء، فلا يهيجه ولا يزعره ولا يخوفه. وقد قال تعالى: أولم يروا، قوله في شأن قريش ونعمة الأمن التي أحلها الله بهم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قد كانت القبائل بعضها يغير على بعض ويسلب بعضها مال بعض، وقبيلة قريش لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها خوفا من الله وخوفا من عقوبته سبحانه، ويرهبون رهبة شديدة، حتى المشركون من قريش لما آذوا رسول الله وألقوا على ظهره سل الجزور ودعا عليهم النبي شقت عليهم دعوة رسول الله مشقة شديدة بالغة، إذ كانوا يرون أن الدعوة في البلد الحرام مستجاب، فخشوا منها وتربصوا لوقت تحققها ولوقت وقوعها، وقد تحققت. فالذين دعا عليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أودعوا في قليب منتن خبيث يوم بدر، وناداهم الرسول النداء المعروف: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. في وصفه بالعبودية إطراد لما وصف به سائر الخلق، فنوح وصف هنا بالعبودية، وكذا إبراهيم، وكذا موسى، وكذا عيسى، وكذا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا الخلق كلهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال الله جل ذكره: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ليس المعني بالقضاء هنا الأمر، ليس المعنى أمرنا بني إسرائيل أن تفسدوا في الأرض، فإن الله لا يأمر بالفساد ولا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد، إنما المعنى أعلمناهم بالذي كتبناه عليهم وقدرناه عليهم أنكم يا بني إسرائيل سيصدر منكم إفساد في الأرض مرتين، سيصدر منكم إفساد في الأرض مرتين. فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، كتبنا عليهم وأخبرناهم بالذي كتب أنه سيصدر منكم إفساد في الأرض مرتين. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. قد تعلمون أن القضاء على قسمين: قضاء كوني قدري، وقضاء شرعي ديني. فالقضاء الكوني القدري لا يتخلف، الشيء الذي قضاه الله وقدره لا بد وأن يحدث، لا بد وأن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، القضاء الكوني القدري لزاما أن يتحقق، أما القضاء الشرعي الديني قد يتخلف. فمثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى هنا بمعنى أمر، أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن هناك قوم يعبدون غير الله، وقوم يعقون الآباء ويعقون الأمهات. فالقضاء الذي بمعنى الأمر الشرعي الديني قد يتخلف، قد لا يمتثل أحد أمر رب، ولكن القضاء الذي قدره الله لا بد وأن يكون. فالمعنى هنا وأخبرنا بني إسرائيل في الكتاب الذي أنزلناه على نبينا موسى صلى الله عليه وسلم، أخبرناهم بالذي كتبناه عليهم وقدرناه عليهم، أخبرناهم أنهم سيصدر منهم إفساد في الأرض مرتين. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، من العلماء من قال الكتاب هنا هو التوراة، ومنهم من قال قولا آخر قال الكتاب هو المكتوب، الكتاب الذي سطرت فيه أعمال بني آدم أي في اللوح المحفوظ، ومنهم من قال هو الكتاب الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. ما المرتان؟ أقوال العلماء في ذلك تعددت وتنوعت، ولم يرد شيء صريح في كتاب ربنا سبحانه أو فيما علمنا من سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يحدد صراحة هاتين المرتين. فمن العلماء من قال كانت واحدة من هاتين المرتين زمن بختنصر البابلي المجوسي الذي تسلط على بني إسرائيل بعد أن بغوا في الأرض بغيا شديدا ونشروا الشر والفساد، عاثوا في الأرض فسادا، فسلط الله عليهم بختنصر البابلي المجوسي فسامهم سوء العذاب وأذاقهم من ألوان العذاب وصنوفه، ودمر عليهم بلادهم وشتت شملهم. ومن العلماء من قال في ذلك أقوالا أخرى، قال بعض معاصرين من الذين يتتبعون التاريخ ومن ذلك الإفساد الذي صدر منهم فسلط الله عليهم المدعو هتلر الذي كان يحرقهم في أفران صهر الحديد وكان يقذفهم فيها، فالله أعلم بكل ذلك. قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وإن كانوا قد أفسدوا أكثر من مرتين، لكن المراد إفساد عام الشر المستطير، وإن كانوا أفسدوا آلاف المرات لكن مرتين عظيمتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، أي كائنا لا بد أن يكون. وهذا يفيد أن الإفساد من أعظم أسباب تسليط الأعداء على الناس، فإذا أفسدت سامك الله سوء العذاب وسلط عليك الأشرار. قال تعالى ها هنا إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، لزاما أن يتحقق ما أخبر الله تعالى به. مهما حاولت الاحتراز، رأى عمر رضي الله عنه رؤيا قبل أن يقتل بزمن، رأى كأن ديكا قد أتى ونقره 3 نقرات، فقام من النوم يفكر في هذه النقرات 3 التي نقراه الديك فيها، فجلس يتربص وينتظر. فلما طعن 3 طعنات في الصلاة صلاة الفجر ذكر الرؤيا فقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قضاء نافذا لا بد وأن يكون.